إذا قال الله تعالى بل استنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال الله تعالى لن يستنكف بمعنى لن يستكبر ولن يمتنع، لن يستكبر ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولا الملائكة يتكبرون أن يكون عبدا لله، إنما ذكر الملائكة هنا لأنهم اتخذوا أيضا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح. بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة وكانوا يعتقدون أن الملائكة إناث لله نفس معتقد النصارى، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عباده وأنهم خلق من خلقه، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يخيف.